بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في مذاكرة أحاديث الأحكام من خلال مجموع الحديث من جمع الشيخ المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب مجموع الحديث على أبواب الفقه في سياق الحديث على أبواب الطهارة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال الدارقطني: إسناده حسن صحيح. نعم. قال: حديث القبرين أخرجاه. نعم. وقال: وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. سلمان رضي الله عنه. قيل لسلمان رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال سلمان رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي برجيع أو بعظم. رواه مسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث المتعلقة بالتخلي وآداب قضاء الحاجة تدل على كمال هذه الشريعة وعلى يسرها، ما تركت شيئا يحتاجه الناس إلا أبانته وفصلته تفصيلا لا يحتاج معه إلى غيره. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب، يعني يتنجأ، يستجمر، يتنظف من الاستطابة، بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال الدارقطني: إسناده صحيح. فأمره عليه الصلاة والسلام بالاستجمار ثلاثا أخذ به جمع من أهل العلم أنه بالوجوب أن يمسح ثلاث مسحات، ولهذا قالوا كما في متن الزاد: ولو بحجر ذي شعب، يعني له عدة جهات فتكون المسحات ثلاثا فأكثر. ويأتي حديث من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. والمسحات الثلاث ليحصل الإنقاء، فإن حصل الإنقاء بمسحة واحدة اكتفي بها، إن حصل الإنقاء بمسحة واحدة فإنه يكتفى بها. والأفضل كما سبق أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يلحق الحجارة والتراب الماء، فإن الله جل وعلا قال في أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالوا كنا نتبع الحجارة الماء. وحديث القبرين أخرجه، يشير إلى ما سبق في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. قوله: وما يعذبان في كبير، يعني في أعين الناس، ألا إنه كبير. هذا الأمر الذي عذب فيه أمر كبير جليل. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ومعنى الاستبراء لا ينقي موضع الخارج من البول، في رواية كان لا يستتر من البول، يعني يكشف عورته أمام الناس، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، شاهده لا يستنجي لا يستبرئ من البول، ففيه وجوب الاستبراء، فإن حصل الاستبراء بمسحة واحدة فالحمد لله، وإلا فلا أقل من الكمال في أن يستطيب بثلاثة أحجار أو بحجر واحد ذي شعب، أي له جهات. وفي حديث عبد الرحمن بن يزيد أنه قيل لسلمان الفارسي والقائل له ذمي أو مجوسي، علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، وكان جواب سلمان جوابا أعم، قال أجل علمنا كل شيء، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني علمنا آداب قضاء الحاجة، أو نستنجي برجيع أو بعظم. الاستنجاء بالرجيع هو برجيع البهائم، البعر، بعر الإبل، وخثاء البقر اليابس، ودمن الغنم، هذا الرجيع. ونهانا أن نستنجئ بعظم، لماذا نهينا عن هذا؟ وهذا يأتي مفسرا، فإن الرجيع يكون أوفر ما يكون علفا لبهائم إخواننا من الجن، والعظم أوفر ما يكون لحما لإخواننا من الجن، فهذا مما علمناه عليه الصلاة والسلام، مما يدعي هذا المكابر أنه من آداب من أحكام الخراءة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، يعني يقطع استجماره على وتر، إما واحد أو ثلاث أو خمس، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. فهذا يقيد العموم، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، ودل على أن الكمال ثلاثة، ولو حصلت الاستطابة والإنقاء بواحد فيكفي، لقوله ومن لا فلا حرج. نعم. قال رحمه الله ولهما وفيه مجهولان لكن أوله في الصحيحين. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى قال يعني نهى الاستجمار وتر، هذا اللي في الصحيحين. نعم. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعرة، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال إنهما لا تطهران، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. إنهما لا تطهران. نعم. حديث جابر النهي، نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتمسح أن يستنجي بعظم أو بعرة، البعرة هي الرجيع، والعظم هو عظم ما يؤكل لحم، ومن باب أولى ما لا يؤكل لحمه كالسباع، السباع المتحللة في جيفها لا يستنجى بعظمها، وما دون ذلك من حجر أو تراب أو أخشاب أو حجارة فإنه يستنجى بها، يتمسح بها، لأمرين: الأمر الأول أنهما لا يطهران كما دل عليه حديث أبي هريرة، نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا تطهران، ولأنهما طعام إخواننا من الجن في العظام، وأما البعر والروث بما يؤكل لحمه فطعام لبهائم إخواننا من الجن، فلا تكدر عليهما بالاستنجاء بها. نعم. حسنا. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علفا لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما طعام إخوانكم، رواه مسلم. نعم، في هذا الحديث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني داعي الجن، أي من يدعوني لوعظه، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال: فانطلق بنا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. مما حصل منه معهم أنهم سألوه الزاد، قال لكم: كل عظم ذكر اسم الله عليه. ولهذا إذا ألقيت العظام في البر وفي غيرها يذكر اسم الله عليها، يقال بسم الله أو ما شاء الله أو اللهم بارك فيها، هذا كله من ذكر اسم الله عليها، تعود أوفر ما تكون لحما لإخواننا من المسلمين مسلم الجن. وكل بعرة، أي من روث بهائمنا، تكون أيضا طعاما وعلفا لبهائمهم. هل يذكر اسم الله على البعر؟ لم يأتي بالحديث، لأن البعر لا يخرج من الآدمي، تلقيه البهائم، لكن فيه النهي عن الاستنجاء بها. أما بقايا الأكل، عظام سمك، عظام دجاج، عظام غنم، إبل، توضع في مكان ويذكر اسم الله عليها، تنشر بالسفرة ويذكر اسم الله عليها حتى تعود أوفر ما تكون لحما طعاما لإخواننا من الجن. وهذه علة ثانية لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستجمار بعظم أو برجيع دابة يؤكل لحمها. طيب، رجيع الدابة اللي ما يؤكل لحمها كالسباع والذئاب، هذه نجسة فلا تنقي، لا تنقي بالمسح منها لأنها في أصلها نجس. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، أخرجاه. نعم، حديث أنس في أداب الخلاء في البر. كان يدخل الخلاء، أي يذهب إلى الخلاء، وأنس رضي الله عنه ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأحمل أنا وغلام معي، والغلام هذا إما أنه أخوه أبو عمير أو عبد الله ابن أبي طلحة أخوه من أمه أو غيرهم. أنس يحمل الدوات التي فيها الماء، والغلام يحمل العنزة. ما العنزة؟ رمح قصير يتعنز عليها من جهة ويدفع عنه البلاء من جهة ثانية، فيذهب يقضي حاجته، وليس معناه أنهم يرونه، بل فيه خدمة من له شأن كالنبي عليه الصلاة والسلام من غير الوقوف على عورته والاطلاع عليها. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرن أزواجكن يغسلوا أثر البول والغائط فإنا نستحي منهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، صححه الترمذي. نعم، تقول عائشة للصحابيات من المهاجرات والأنصاريات رضي الله عنهم: مرن أزواجكم يغسلن آثار البول، يعني في التنزه بالاستنجاء بالماء، يغسلن آثار البول والغائط لئلا يظهر على الملابس، فإن نستحي منهم أن نقول لهم هذا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان يتنجى بالماء مع الحجارة ومع التراب، وهذا الأكمل، الجمع بينهما، ويتتبع الإنسان الموضع حتى ما يوسخ عليه ثيابه، وهذا أمر لا يستحي منه في الحق في بيانه، لكن أمرت النساء أن يبلغن هذا الأمر لأزواجهن لانكشاف ما بين الرجل وأهله من أين؟ من العورة والعتب. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة. نعم، يستنجون بالماء أي يتعبون، يتبعون الحجارة الماء، يجمعون بين هذا وهذا، وهذا لا شك أنه أعظم للإنقاء. في دورات المياه الآن في المنازل المناديل تقوم مقام الحصى والتراب، يستنجي بالمنديل ثم يستجمل بالمنديل ثم يستنجي بالماء. نعم. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي، أخرجاه. نعم. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أخرجاه. نعم. قال: وروت ميمونة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دلك يده بالأرض أو الحائط بعد الاستطابة. رواه البخاري. في حديث أبي رضي الله عنه، وكان هذا في أول الأمر، قالوا يا أنه قال: يا رسول الله، جامع الرجل المرأة فلم ينزل، يعني حصل إيلاج من غير إنزال، قال: يغسل ما مس المرأة، ما مس المرأة منه، يعني يغسل عضوه، ثم يتوضأ ويصلي. هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا الأمر بماذا؟ بأنه يجب الغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وفي قوله: سواء يعني أنزل أو لم ينزل، إذا حصل الإيلاج وجب الغسل وإن لم ينزل. وكان في أول الأمر يغسل ما أصاب منه، أي من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي، نسخ ذلك. وفي حديث أنس رضي الله عنه، في حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أخرجاه في الصحيحين. فيه النهي أن يمس حال قضاء حاجته دبره أو قبله بيمينه، حتى حال التمسح، إلا لمن كانت يساره معلولة أو مقطوعة، وإنما يكون الاستطابة والتنزه باليسار، كما أن التكريم يكون باليمين، يكون التكريم بيده اليمنى، وهذا النهي يقتضي التحريم. وفي حديث ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدلك يده بالأرض، أي بعد استنجائه واستطابته، بعد أن يستنجي بالماء ويمسح، كان عليه الصلاة والسلام يدلك يده بالأرض ليزول ما فيها من آثار مس العضو أو النجاسة. وهذا يكون إذا استجمر، فقد يكون خرج منه شيء، فدلكه بالأرض للتنزه. نعم. قال: وروي عن طاووس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وروى عن طاووس، طاووس ما هو بصحابي، هذا مرسل، طاووس بن كيسان اليماني. نعم. أي روى البخاري. نعم، معلقا. أحسن الله. قال: وروي عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم البرازة فلينزه قبلة الله، فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ويستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب. رواه الدارقطني. وقال: قد روي عن ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما، والصحيح أنه مرسل. نعم. وقال: إسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، حجرين للصفحتين وحجر للمسربة. نعم، هذا المرسل يؤيد ما سبق، إذا أتى أحدكم البراز أي الغائط، وفي الأول في كل ما يستنجى منه بولا أو غائطا، فلينزه قبلة الله، أي لا يستقبلها ولا يستدبرها. وقلنا إن هذا محمول على ماذا؟ على الاستحباب والتأكد. ويستطب بثلاثة أحجار، أي يمسح موضع البراز أو خروج البول بثلاثة أحجار، أو بثلاث حثيات من تراب، أو بثلاثة أعواد، يفعل ذلك. فإن لم يجد الثلاث فحجرين للصفحتين، أي للجهة اليمنى واليسرى، وحجر للمسربة، يعني ليحصل الإنقاء، ليحصل بذلك ماذا؟ الإنقاء في خروج هذه النجاسة. نعم. الحديث لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه عام، يشمل حال قضاء الحاجة وغيرها، إلا في حال الاغتسال فإنه يكون باليسار. ولما كان حال قضاء الحاجة أكثر وأشهر ما يكون في مس العضو نهى عنه، لأن هذا هو المورد. نعم. قال رحمه الله: باب السواك. السواك هو الفعل، والمسواك هي الآلة. والسواك مستحب بكل عود لا يتفتت دائما، وأفضله بعود الأراك، وهو من السنن المؤكدة في خمسة مواضع. عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند الانتباه من نوم ليل، وعند دخول المسجد، أو عند دخول البيت. دخول البيت لا دخول المسجد، هذا الموضع الرابع. الموضع الخامس وعند تغير رائحة فم، هذه المواضع يتأكد فيها السواك، فهو متأكد في خمس مواضع. طيب، مسنون دائما في غير هذه المواضع فهو مسنون، لكنه يحرم في موضع حال الصلاة وحال استماع الخطبة لأنه من اللغو. مكروه في مجالس العلم، يحضر مجالس العلم فينشغل بالسواك، هذا فيه سوء أدب، ولهذا صار مكروها كراهة شديدة. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه أحمد وعلقه البخاري. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أخرجاه. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. نعم. وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم. وقيل لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك، أخرجه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أخرجاه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وعن عامر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. نعم. السواك مطهرة للفم، أي تنزيه له برائحة السواك وإذهاب بقايا الطعام التي تشين رائحة الفم، لا سيما إذا أبطأت بين الأسنان فإنها ينتج عنها رائحة كريهة جدا. مرضاة للرب جل وعلا، فالله يحب من عبده التسوك. قلنا إن السواك متأكد في خمس مواضع عند كل صلاة، أي قبلها، في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثانيا: عند كل وضوء، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أو عند كل وضوء، مع الوضوء أو عنده أي قبل مضمضته، يشوس فاه بالسواك قبل أن يتوضأ، ومع وضوئه بمعنى أنه يزيل ما يكون في الفم من البقايا والجير. الموضع الثالث في حديث عائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته؟ قالت: بالسواك. إذن هو متأكد عند دخول البيت، فيه استطابة رائحة فمه، فإذا استقبله أهله ورائحته عندئذ رائحة حسنة. وفي حديث حذيفة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، دليل على أن التسوك عند تغير رائحة الفم، سيما إذا قام من نوم الليل تكون الرائحة متغيرة. في حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك، يعني عند تغير رائحة الفم في الليل وفي النهار يتسوك قبل أن يتوضأ. فهذه المواضع الخمس السواك فيها متأكد. ما حكم السواك للصائم؟ جاء فيه حديث عامر رضي الله عنه، عامر بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك تسوك وهو صائم. وتخصيص الفقهاء أن السواك للصائم يكون قبل الزوال لا دليل عليه، وإنما هو استحسان. قالوا: لأنه بعد الزوال تتكون رائحة خلو جوفه من الطعام التي هي خلوف الصائم، رائحة مستقذرة، لكنها عند الله جل وعلا من الإكرام أطيب من ريح المسك، أطيب من رائحة المسك. والسواك لا يذهب هذه الرائحة، قد يخففها لكن لا يذهب الرائحة، لأن الرائحة ناشئة من أين؟ من خلو الجوف من الطعام، لا من الأسنان واللثة. ولهذا لا دليل على تخصيص السواك للصائم إلى الزوال، فإنه في حديث عامر: رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم لا أحصي يستاك وهو صائم، يشمل ذلك قبل الزوال وبعده. رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وحسنه. نعم. قال البخاري: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يستاك أول النهار وآخره. نعم. وقال أبو موسى رضي الله عنه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه، أخرجه. نعم. السواك ما هو خاص على الأسنان، بل يشمل الأسنان واللثة واللسان أيضا. وكان يرى أثر السواك على أسنانه وعلى لسانه، أثره يعني زغبه وشعيراته التي تنفصل منه. نعم. أحسن عليك. قال: وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث وقال: هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. حديث علي شاهده لهذا الموضع أنه أدخل بعض أصابعه في فيه، أي مع المضمضة يشوص بأصابعه فاه، وهذا عوض عن هذا السواك، وهذا فيه المبالغة في تنظيف الأسنان. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي من السواك الأصابع، رواه البيهقي وقال محمد بن عبد الواحد لا أرى بإسناده بأسا. هل يجزئ الأصابع عن الأسنان؟ محل خلاف. هل يجزئ الأصابع عن السواك؟ محل خلاف بين أهل العلم. بما رواه أنس في الحديث الذي رواه البيهقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من السواك الأصابع. قال محمد بن عبد الواحد ابن أختي بكر أنه إسناده لا بأس به، هذا قول لبعض أهل العلم، وذهب آخرون أنه لا يجزئ بل السواك يكون بعود الأراك أو بغيره، اشترطوا التسوك بعود لا يتفتت دائما، وأفضله عود الأراك، ومثله عود البشام مما لا يتفتت ويحصل به الإنقاء وتزكية الرائحة. إن لم يجد هذا ولا هذا فلو أنه عند مضمضته يمسح بأصابعه على لسانه فهذا فيه معنى التسوك، وإن لم ينب عنه من كل وجه. نعم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على لسانه يستن إلى فوق، فوصف حماد كأنه يرفع سواكه. قال حماد ووصفه لنا غيلان قال كأنه يستاك طولا، رواه أحمد. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك ليغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه. حديث أبي موسى أنه رضي الله عنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستاك واضع طرف السواك على لسانه هكذا، يستاك طولا هكذا طولا وعرضا، طولا في الأسنان، يبتدئ بجانبه الأيمن ثم إلى جانبه الأيسر لأن تكريم، ويحمله بيده اليسرى لأنه تنزيه. وفي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك، لماذا تبدأ به؟ تلينه للنبي عليه الصلاة والسلام، تلينه بريقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أغسله بعدي فأدفعه إليه يستاك به. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال بعض الرواة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء. هذا الحديث في الصحيحين في خصال الفطرة العشر كما في حديث عائشة، قص الشارب، وقصه يعني إهانته بالقص حتى يهان، أهين الشوارب، جز الشوارب، قص الشوارب، أحف الشوارب، حف الشوارب، في رواية أهين الشوارب، وهو أن يقصها جدا حتى يبقى أصولها وحتى يظهر لون الجلد من ورائها، فهذه من الفطرة. أما إبقاء الشارب يطول هذا خلاف الفطرة وخلاف النظافة، وإن كان يعد عند الجهال من الأعراب وغيرهم مرجلة، يعدون المرجلة بشاربه وطوله وفتله، وأهل الكتابين من عبادهم من يضفون الشوارب حتى تضيف على الفم ثم تزيده شينا مع أكلهم وشربهم. وإعفاء اللحية لأنها علامة الرجولة الظاهرة، علامة الرجولة الخفية هي في الفرج، لكن اللحية هي العلامة الظاهرة. قال والسواك، عد السواك من خصال الفطرة، والفطرة بمعنى السنة، فطرة بمعنى السنة والطريقة المحببة. واستنشاق الماء هو الاستنشاق والاستنثار، وقص الأظافر وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم في قص الأظافر 40 يوما لا تتجاوز، وكان من سنته المسلسلة قص الأظافر كل خميس أي أسبوعيا. وغسل البراجم، البراجم الشعر، وقيل الأطراف، ونتف الإبط، الإبط هو ملتقى اليد مع العضد، الموضع الداخلي يسمى بالإبط، يسن نتف الشعر منه، فإن كان لا يألف نتفه فيزيله إما بحلقه أو بغيره من المزيلات، نص على ذلك الإمام الشافعي وغيره. وحلق العانة، لأن شعر العانة خشن غليظ ليس كشعر الإبط يسهل نتفه. وانتقاص الماء هو الاستنجاء، سمي انتقاصا للماء لأن فيه غسل للموضعين بالماء. والمضمضة هذه العاشرة، هذه من الفطرة، شاهدها للباب السواك. وإني آسف أسفا كبيرا في من استبدل السواك بالدخان، وجدناهم للأسف في مجامع الرجال يدخنون، وعند أبواب المساجد كذلك، وإن لم ينكر الأمر ويتداعى على أهله بالنكارة، وإلا وجدتموهم في المستقبل يدخنون حتى في المساجد للأسف الشديد. السواك بدل هذه الآلة وهذه العادة المحرمة في الدخان. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وعن أنس أضاف هنا الختان، والختان هو إزالة رأس القلفة، القدر الزائد الذي على رأس الذكر، قلفة الرجل، فهذا واجب في حق الرجال وهو مكرمة في حق النساء بشرط عدم الإنهاك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الخافضة: اخفضي ولا تنهكي، اخفضي ولا تنهكي. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، صححه الترمذي. حديث أنس: وقت لنا، إذا قال الصحابي وقت لنا فالموقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت لنا في الأخذ من الشارب وتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط 40 ليلة، لأن بعدها تكون مدعاة لاجتماع الأذى والرائحة الكريهة، تجدونه في الحر في الآباط، من لم يأخذ من آباطه أسبوعا أو أسبوعين تفوح منه الرائحة الكريهة. وفي قص الشارب لأنه إذا زاد الشارب كدر طعامه فيما يأكل ويشرب، ولهذا حده 40. ومن لم يأخذ من الشارب قصا فليس منا، هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، وإن كان الترمذي قد صححه، لكن يدل على تأكد الأخذ من الشوارب بإهانتها وقصها وإنهاكها وإهانتها. نعم. قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره قال: يدفنه، فقلت: أبلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدفنه. ماذا يفعل المسلم فيما يكون من شعره وظفره إذا أخذ منها؟ قالوا: يدفنه، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك، ولأنها منفصلة ممن انفصلت من الحي، فكان الأولى دفنها كما يفعل بأصله، ولو رماها في الزبالة وغيرها فلا بأس، لأن مآلها إلى الحرق وإلى الدفن. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. رواه أحمد. نعم. قال لا، رواه مسلم عندك ولا؟ رواه مسلم. نعم. أي نعم. حديث أبي هريرة حديث ابن عمر جاء بألفاظ كثيرة، جاء بقوله جز الشوارب، أهين الشوارب، حف الشوارب، وجاء بقوله جز وقص وأهين وحف الشوارب، وجاء خالف المجوس. واللحية جاء فيها خمسة أوامر: أعفوا اللحى، وأكرموا اللحى، وأرخوا اللحى، ووفروا اللحى، وأكرموا اللحى. فدل على أن الشارب ضد اللحية، فلا يكرم بل يهان، وعند الجهال يكرم الشارب بفتله وإطالته، هذه إكراما للشارب. وإنما الشارب في شريعة أن يهان، ومن إهانته قصه وجزه، والجز بأن لا يبقى إلا أصوله، كما في جز صوف الغنم، جز الصوف لا يبقى إلا أصول الشعر، ما هو بيحكها إلى الجلد، لا، فوق الجلد شوي. إذن هي إهانة لهذا الشعر، شعر الشارب. أما الإكرام والتوفير والإرخاء فهو في شعر اللحية، والتوفير في شعر اللحية. وخالف المجوس لأن مجوسا قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وفروا شواربهم وحلقوا لحاهم، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنه وقال: جز الشوارب وقص الشوارب وأكرم اللحى، خالف المجوس. نعم. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. رواه البخاري. حديث ابن عمر فعل منه، وهو الذي روى حديث وفر اللحى وحف الشوارب. وشيخنا بن باز رحمه الله يقول: حديث ابن عمر تقدم روايته على رأيه، وكونه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد أخذه منها، ذهب إلى هذا الجمهور أن الواجب في اللحية الإعفاء إلى القبضة، إعفاء اللحية إلى القبضة، ما هو القبض على الذقن، على طرف الشعر، أنه على القبضة، فما زاد جاز أخذه في النسوك، إشعارا بأنه كان ممنوعا من أخذه من شعره فأذن له به. وذهب غير واحد من المحققين إلى أن هذا الفعل خاص بعبد الله بن أن هذا الفعل من ابن عمر اجتهاد من عبد الله بن عمر، والعبرة بروايته لا باجتهاده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يمس لحيته، بل كانت لحيته كثة، ولم يأخذ ما زاد عن قبضته منها، ولو فعله لنقل إلينا. انتبهوا لهذا الأصل، لو فعل ذلك لنقل إلينا، ولم ينقل ولا مرة واحدة ولا من وجه ضعيف. إذن تترك اللحية كما هي، ترجل، يعني تكدد بالمشط، تدهن، تطيب، تخضب إذا احتيج للخضاب، لكن لا تمس لا بحلق ولا بإزالة. وإني أعجب، في هذا الزمان اللحية ثقيلة على الناس إلا ما رحم الله، يستثقلونها حتى تجدهم في كل أسبوع أو في كل يومين ثلاثة يجطلها بهالموس، بينما الشحم واللحم أثقل منها لا يتعرض له، إحنا اللحية كم وزنها؟ جرام لجرامين؟ أين هذا عند كيلوات من الشحم واللحم في أردافه وعلى ظهره وفي أفخاله؟ سبحان الله العظيم، ثقلها الشيطان في أعينهم. نعم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنت في الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أبو داود وحسنه الترمذي. نعم، هذا فضل الشيب في الإسلام، أنه من شاب في الإسلام شيبة إلا كانت له نورا يوم القيامة، وكتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. أربعة فضائل: نور، وكتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. فقالوا فيه أن الشيب لا ينتف لا من شعر الرأس ولا من شعر اللحية والشارب. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما العلماء مختلفون فيه، وخلاصة ما يقال فيه أن الحديث إذا ثبت إلى عمرو بن شعيب فالحديث بعده حسن، ولهذا صحح الترمذي هذا الحديث، وفيه النهي عن نتف الشيب، النهي عن نتفه، وإذا نتفته يزداد ما ينقص، الشيب إذا نتفته زاد في شعرك لا ينقص. نعم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قحافة، نعم، حسن الله. قال: جيء بأبي قحافة رضي الله عنه يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه مسلم. هذا حديث جابر لما أسلم أبو قحافة والد الصديق رضي الله عنهما رضي الله عنهم، جيء به للنبي عليه الصلاة والسلام وكان شعر رأسه ثائرا زاده شينا وإفجاعا، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء، أي تغير هذا الشيب الذي في رأسه بشيء وجنبوه السواد. تكلم العلماء كثيرا على قوله وجنبوه السواد، هل هي مدرجة أو هي من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام؟ قولان شهيران لأهل العلم، كان شيخنا الشيخ بن باز يرجح أنها من قوله صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى كونها مدرجة. وجنبوه السواد يؤيده الحديث: يأتي أناس في آخر الزمان يخضبون بالسواد، حواصلهم كحواصل الطير لا يروحون رائحة الجنة. والحديث صححه غير واحد من أهل العلم، وألفت فيه مؤلفات، وكان شيخنا الشيخ بن باز يصحح هذا الحديث ويرتب الوعيد على من خضب بالسواد المحض، إن كان في شعر الرأس أو في شعر الوجه. نعم. وعن ابن سيرين قال: سئل أنس رضي الله عنه عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بعده خضب بالحناء والكتم. نعم. قال: وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت لنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. رواه أحمد والبخاري ولم يذكر الحناء والكتم. نعم. في حديث أم سلمة أنها أظهرت لهم من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو من شعر وجهه؟ محتمل. هل هو من شعر شاربه؟ محتمل. وإذا هو مخضوب، أي مصبوغ بالحنة والكتم، هذه رواية أحمد. في رواية البخاري ليس فيه ذكر الحنة والكتم، يؤيد هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاب إلا يسيرا، حتى كانوا يعدونها في لحيته 14 شيبة، 18 شيبة. ولهذا ما خضب النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما صبغ بالحناء والكتم. وهذا وجه من قال إن الخضاب ليس بسنة، فإن النبي لم يفعله لا في رأسه ولا في شعر لحيته. طيب ما في حديث أم سلمة؟ يحتمل أنهم خضبوها بعده عليه الصلاة والسلام. ومن قالوا باستحباب الخضاب بالحنة والكتم أخذوا بقول أبي بكر وعمر، فإن أبا بكر وعمر كما نقل ابن سيرين كان يخضبان بالحنة والكتم، يخلطانه ويخضبان به الشعر، شعر اللحية وشعر الرأس، ويدل عليه أن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم، كما في حديث أبي ذر الآتي: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. يأتي بعد ذلك نقول: هل تغيير الشيب مستحب أو غير مستحب؟ وجهان لأهل العلم، ولكل وجه دلائله. ومن دلائل من قالوا بعدم الاستحباب فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يغير الشيبات على قلتها في شعر وجهه وكثرتها في شعر رأسه. وممن قالوا بالاستحباب أن النبي أمرنا أن نخالف اليهود، كانوا لا يخضبون فأمرنا بالخضاب، فالأمر دائر بين هذا وهذا. يبقى تغيير اللحية وشعر الرأس بالسواد المحض الخالص، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا يجاب عما ذكره ابن القيم وغيره أن الصحابة كانوا يخضبون بالسواد؟ نقول: الصحابة لا يخالفون أمره عليه الصلاة والسلام، حتى نقل ابن القيم عن 8 أو أكثر من الصحابة أنهم كانوا يخضبون بالسواد، فنقول الصحابة لا يخالفون نهيه عليه الصلاة والسلام. ثانيا، المراد بالسواد عندهم اللون الغامق، البني الغامق، فهذا يراد به السواد لا السواد المحض الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أحسن ما رأيت في الجمع بين الأقوال في هذه المسألة، ولأن الإخضاب والخضاب بالسواد يفضي إلى الكذب والتزوير، يغدي الرجل شابا، وكبير السن والشايب شابا بخضابه بالسواد، ولما جاء من أنواع الوعيد عن ذلك، ومنه الوعيد على الكذب والتزوير، وفي الخضاب بالسواد خاصة ما جعله النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة: يأتي أقوام في آخر الزمان يخضبون بالسواد، حواصلهم كحواصل الطير لا يروحون رائحة الجنة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، رواه أبو داود. نعم، في حديث ابن عمر يرويه عنه مولاه نافع: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال السبتية ذات السيور والسبت، سبتية إما على المشط وإلا من وراء العقب ذات سيور، هذه النعال السبتية، مثلها أكثر نعال الآن، هذه لها السيور، لها مدخل، وربما ربطت لها من ورائها حتى تثبت في القدم. وكان يصفر لحيته بالورس والزعفران، يصفرها يطيبها به بالورس وهو طيب في رائحته، والزعفران وهو طيب في لونه. وكان ابن عمر يصفر لحيته بالزعفران، و منهم من جعل مع الحنة زعفران فتكون اللحية إلى اللون البرتقالي أقرب منها إلى غيره. نعم. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. صححه الترمذي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وعن إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، أي لا يخضبون، الصبغ هو الخضاب. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال في تخريجه ذكر شيء النسخة الأخرى. استغفر الله العظيم. ما ذكر شيء، ذكر شيء عندكم؟ ها؟ راجعوا يا عبد الله مسعود في الموقع اللي عندك، ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. نعم. لا، ذكر اخرجاه. ها؟ اخرجاه. قال: صحيح البخاري كتاب وحديث الانبياء وكتاب اللباس، وصحيح مسلم، وكذا سنن ابي داود، وذكره الترمذي مختصرا، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه، ومسند أحمد. نعم. هذا يدل على مشروعية الخضاب بغير السواد. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا. قال: فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا. قال: فمر آخر قد خضب بالصفرة قال: هذا أحسن من هذا كله. رواه أبو داود. نعم. قال: وعن أبي رمثة رضي الله عنه قال: لا، هذا خله في نعم. عن أبي رمثة. نعم. عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه. رواه أحمد. أما هذا الحديث فيه ضعف، لم يخضب بالحنة ولا بالكتم عليه الصلاة والسلام، لم يخضب باب الحنة ولا بالكتم، ولهذا عدوا هذا من النكارة. وأما أن شعره يبلغ إلى كتفيه وإلى منكبيه فهذا حصل منه عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان يزيل شعره إلا في نسك، يزيل الشعر في النسك. وفي حديث ابن عباس تفضيل الخضاب بالصفرة على الكتم والحناء على محض ومجرد الحناء. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. نعم.